الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال: إن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخرها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول من سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه وعن برسوله في يوم الدين. سيد بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى عنه هو الذي وكل إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب، كان في خلافة أبو يجمع القرآن، وقال له تتبع القرآن، تتبعه ليجمعه جميعا مكتوبا، وإلا فالقرآن قد كان محفوظا في صدور يعني الرجال، وكان مكتوبا لكنه في يعني مفرق، مكتوب على بعض الجلود وبعض الرقاع وبعض اللخاف مفرق. وقال له تتبعته كل من صدور الرجال ومن هذه حتى جمعه يعني في صندوق واحد. ويقول هذه الآية الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول ما وجدته إلا عند أبي خزيمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. طبعا هو ما كان يكتب آية يعني يكون على أقل اثنين يعني كل من يحفظونها ويشهدون بها. وابو خزيمه الانصاري سبحان الله قد جعل الرسول شهادته بشهاده رجلين، حفظ الرسول حارثة مره، ثم يعني الرسول كان تبايع مع شخص وبعدين شخص جحده جحد من يصلي، وما كان عند النبي شاهد. أبو خزيمة قال: أنا أشهد رسول الله. فقال له: كيف تشهد وأنت ما حضرت يعني؟ فقال: أنا أشهد أنك رسول الله، يعني هذا شهادتنا أنك رسول الله يا أبي صادق، فكيف لا أشهد بأن كل يعني ما تقوله حق؟ جعل رسوله شهادته بشهادة رجلين، يعني أي شيء يشهده بيشهد برجلين من المسلمين. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجي باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدوات. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل بليغ البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدين من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي البصر. يعني هذه الآية نزلت أولا هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجة من نوع. يكون النبي وهو يعني يكتب الآية ويملي لزيد، قال عمرو بن أم مكتوم رجل عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى: حبيب رسول الله، أنا كنت مبصرا لجهدت في سبيل الله، والآية تقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فالمجاهد أفضل. قال: أنا لو مبصر يعني لجاهدت. فيقول النبي في مكانه، وحي للنبي جاءت الآية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. فنزل غير أولي الضرر ليبين أن أولي الضرر المعذورون ممكن أن يصلوا إلى يعني ثواب المجاهدين بالنية، يعني بنيتهم، فيصلوا بالنية إلى ثواب المجاهدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن وهو راجع من غزوة تبوك قال إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. فأخبرهم النبي بأن في ناس في المدينة ما خرجوا للغزوة، وغزوة تبوك من أشد الغزوات، شهر وشهر مشي، لكن أخبرهم النبي بأنه كل مسير قطعوه وكل شيء قطعوه، في ناس في المدينة قال النبي حبسهم العذر، قال إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وشاركوكم في الأجر حبسهم العذر. فالذي يحبسه العذر عن الجهاد في سبيل الله، سواء كان هذا العذر يعني بشيء مثلا في بدنه كان أعمى أو أعرج أو مريض أو عذر غير ذلك، ما عنده نفقة ينفقها، هو في مثل المجاهد بالنية، يبلغ بالنية ما يبلغه المجاهد بالعمل. فنزل قول الله غيره للضرر، فغيره للضرر استثنى هؤلاء. إذا هذا تفضيل للمجاهد على القاعد، على القاعد اللي ما عنده ضرر، المجاهد أفضل منه. أما المجاهد، أما القاعد الذي يعني فيه ضرر أقعده، فهو يبلغ درجة المجاهد الدنيا. نعم. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. نعم. حدثنا سعيد بن عفير، حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستجيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. هذا الحديث يعني أهل العلم لهم في تأويله يعني أقوال كثيرة، ولكن تم اتفاق على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، بمعنى أقوال قراءات متعددة للحرف الواحد، إما بالكلمة الواحدة وإما بكلمة أخرى تؤدي نفس المعنى، وكذلك بلغات العرب المختلفة، لأن العرب كانوا يختلفون كذلك في نطق بعض الحروف، في إخفاء بعض الحروف، ليس لغة قريش كلغة تميم كلغة حمير كلغة غيرها ممن يتكلمون بالعربية، لكن يتكلمون بها يعني باختلاف الحروف. فالنبي قال أول ما أنزل القرآن أنزل على حرف واحد، فقلت يا رب زدني، يعني خايف أن تهلك الأمة، أن بعض ألسن العرب ممكن ما تستقيم على يعني الحرف اللي ما تقرأ نفس القرآن نفس القراءة هذه. قال فما زال يزيدني، يأتي جبريل قراءة ثانية وثالثة وكذا وكذا وكذا حتى أقرأه على سبعة أحرف. هذه السبعة أحرف قيل طبعا يعني أقول كثير منها لهجات العرب أو بعض الكلمات يعني قد تغني يعني عن بعض في القرآن. ثم إنه بعد ذلك لما اختلف الناس في القراءة في عهد عثمان جمعهم على حرف واحد، لأن عثمان كان في ناس في أرمينيا وكذا، واحد يقرأ القرآن بصورة واحد يقرأ القرآن بصورة، فصار بينهم شد فجاء حذيفة قال له أدرك الناس يعني من يعني أخاف أن يختلف المسلمون في القرآن كما اختلف أهل الكتاب في كتابه. يصير بعدين قرائين كثيرة قرآن وقرآن وقرآن وكل بيت القرآن على لغة فلان رواية فلان وفلان رواية فلان. فجاء عثمان وكتب المصحف، أخذ المصحف الذي جمعه في الصديق وكان في عند حفصة ومر بنا، وقال لزيد وهو كان على رأس الأربعة الذين يجمعون القرآن، قال له إذا اختلفتم في حرف اكتبوا بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغة قريش، وأمر بحرف ما سوى يعني هذا المصحف الذي كتبه كده المصحف وزع في الأنصار، وأصحى مصحف عنده الذي سمي بالمصحف الإمام اللي هو النسخة يعني المرجعية الأصلية يرجع إليها. ولهذا اجتمع المسلمون على يعني حرف واحد في القراءة. أما القراءات السبع الآن ليست هي الأحرف السبع ولكنها في شيء منها، لأن القراءات السبع إنما تقرأ على قراءة واحدة وهو رسم واحد وهو المصحف، ولكن على قراءة سبع قراء أيضا بقي شيء من هذه يعني الأحرف السبعة، وهي الخلافات فيها في بعض الأحرف ك يعني أن مثلا مثلا الهمزة، هل تحقق الهمزة في بعض الحروف أم تقرأ بتسهيل الهمزة؟ فإن بعض العرب تقرأ بتسهيل الهمزة وبعضهم يحقق الهمزة، مثل الذئب حقق الهمزة هنا، مثل الذيب الهمزة ما يحققها، مثل المؤمنون المؤمنون فيحقق الهمزة، وبعضهم يقول المؤمنون فما يحقق الهمزة وإنما يسهل الهمزة. وكذلك في المد فإنه قد يمد مد صريح الألف، ومنهم من يمد الألف ويميلها يميلها إلى يعني إلى إلى الكسرة فيقرأ بالإمالة، كما يقرأ مثلا وضحي يوضحا ما يحقق يعني المد بالألف وإنما يميلها يعني إلى الياء، يقول والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي هكذا. فهذه بقيت يعني يعني القراءة مثلا كتسهيل الهمزة والإمالة، وأحيانا بعض التنقيط مثلا فتبينوا فتثبتوا، فبقيت هذه اللي هي الآن قراءة القراء العشرة أو القراء السبعة، ولكنها كلها قراءة شفعية وهي ترجع إلى شيء واحد، والاختلافات التي بين هذه القراءات إنما هي راجعة إلى السبعة أحرف يعني التي أنزل عليها القرآن، لكن عثمان يعني جمع الناس على رسم واحد المصحف لا يتغير حتى لا يختلف الناس في يعني كلمات المصحف. وخذ أحسن من هذا وجمع المسلمين، جمع المسلمين على يعني القرآن واحد. نعم. يقرأ بهذا وهذا، يعني كان يقرأ هذا ويقرأ هذا، مثل ما جاء عمر بن الخطاب جاء حكيم بن حزام يقرأ حديث عمر حرف ابن هشام هشام بن حكيم حديث الجهل هشام بن حكيم نعم سيأتي هذا أنه سمعه يقرأ بقراءة فانتظر حتى انتهى وأخذه أخذه من تلاذي وساق له وسلم وقال يا رسول الله هذا يقرأ يعني بقراءة غير التي أقرأها الثانية، فقال النبي له يعني لهشام يقرأ فقرأ، فقال له هكذا أنزله، ثم قال عمر يقرأ فقرأ، فقال له هكذا أنزله، يعني أن النبي أقرأ بهذه وأقرأ بهذه صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثا أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فلببته من يأخذه من لبته جمع رداءه كله نعم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها أو أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله فاقرأ يا هشام يعني جاء الكلام هذا كله لسه حتى الحين أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. نعم فهذا حديث عمر يبين أن يعني أن النبي كان يقرأ يعني أحيانا الصحابة على يعني على حروف والآخرين على حروف هذا كان في أول الأمر يعني نوع من التسهيل يعني للمسلمين ثم بعد ذلك يعني في عهد عثمان لما جمع الناس على هذا كان الأمر الحمد لله قد ثبت واستقر و يعني قد علم الناس القرآن والخوارج في الأول يمكن يكون كان في صعوبة نعم الله شوفك في وقتك نعم عليكم السلام الله تفضل خير تفضل تفضل الله تفضل فهو طبعا يعني أمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحرق ما سوى حتى خلاص لأن هذا أصبح حديث يعني من على الاختلاف على القرآن ما يحتفظ يعني أي واحد منهم بنسخة مما عندهم ما يخالف يعني القرآن المجمع عليه ويقرأ بها فيبقى الاختلاف كما هو وحتى يعني تحسن مادة الخلاف في هذا فأمر بأن يعني لا يبقى إلا هذا القرآن المجمع عليه نعم باب تأليف القرآن حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماسك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير قالت ويحك وما يضرك قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لما قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أية قرأت أو قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل أو إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة عدها وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهم قال فأخرجت له المصحف وأملت عليه آية الصور هذا حديث ابن أمين رضي الله تعالى عنها يعني كذلك تبين يعني هذا العراق الذي جاء أولا يسأل بعض الأسئلة التي لا ما لها أي شيء يعني بس أنا عايز كيف إني خايف هل من الكتان ولا من الصوف ولا من الخط ولا من غيره؟ قلت له ما أدري يعني أي شيء يعني يفهم فيه الإنسان يفهم فيه الخيط فإن هذا فلا تجيبه لأن هذا من مما لا ينبغي الإجابة عليه وأنه لا تفاضل فيه هذا وإن كانت السنة يعني جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أصوات قطن سحولية نسبة إلى بلدة اليمن اسمها سحول يصنع بها هذا النوع من الثياب لكن إجابة مثل هذا السائل المتحلق ينبغي لأنه قد يظن بعد ذلك أنه لا يجوز أن يكفن إلا في مثلها فنظر يعني هي كفر يعني يستر الميت هذا كفر ثم قال له عليهم الصلاة والسلام يأخذ مصحف عائشة قال له ألف القرآن يبدو أنه تاريخ من عند نفسه يعني فقالت له أن هذا أيضا يعني ما يضرك أن تقرأ يعني القرآن يعني هذا أولا أو هذا أثناء كله كتاب الله تبارك وتعالى أما أن تضع تركيبة المصحف يعني. ثم أخبرته بأن القرآن يعني نزل أولا أول ما نزل يعني سورة المفصل هو القرآن المكي كان عصره من يعني اختصار السور المفصل وأما السور الطويلة فإنها نزلت يعني في الأخير في مدينة خاصة ما نزلت لما عنده بيان أنه ليس الترتيب يعني ينبغي أن يكون مثلا بالسور القصيرة ثم الصغيرة في القرآن المرتب يعني طوال السور أولا ثم اختصار السور أخيرا طبعا القرآن لا شك أنه أيضا توقيفي يعني ترتيب السور على هذا النحو توقيفي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته هو الذي كان يعني يقول ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني وضعوا هذه الآية في المكان الفلاني وترتيب السور بترتيبها إنما هو يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن إنما هو ترتيبه و نزوله توقيف من الله تبارك وتعالى. نعود فنقول بأن طوال السور طبعا نزلت البقرة والنساء وآل عمران والمائدة هذه كلها من الطوال وكلها نزلت في المدينة ولم ينزل في مكة من الطوال نزلت الأنعام وهذه نزلت دفعة واحدة هذه نزلت مرة واحدة ونزلت في مكة هذه نزلت في مكة من الطوال التي نزلت في مكة سورة الأعراف وكذلك سورة الأعراف لكن الأعراف لم تنزل دفعة واحدة وإنما نزلت في مكة كذلك وأما الذي نزل من السور الطوال مرة واحدة في الأنعام واحدة فقط الشاهد من هذا أن يعني رد أم عائشة على هذا الذي لم يذكر اسمه هنا يعني كان ردا أولا يعني في بين أن الأمور التي لا فائدة من العلم بها لا تعلم وأن القرآن إنما ترتيبه ونظمه إنما هو من الله سبحانه وتعالى يعني أنزله الله تبارك وتعالى على النحو الذي أنزل نعم حدثنا عادل حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي مسعود من الذين أكثر الصحابة يعني أخذا للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه في مكة وأخذ من النبي في المدينة وبهذا يعني تفوق على بعض حفظ القرآن الآخرين لأن كثيرا منهم يعني لم يأخذ القرآن إلا في المدينة حفظ هناك أما مسعود فقد حفظ يعني في مكة وحفظ في المدينة لأنه كان سابق الإسلام وأيضا لازم النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ نعم فقد أخذ 70 سورة كلها من حين النبي صلوات الله والسلام عليه، والقرآن 114 سورة، يعني تعلمها على طول مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هنا في مريم والكهف والأنبياء أنها قال هي من العتاق، والعتاق يعني من السورة المكية التي نزلت على فيها قديمة، وهن من تلادي، ومعنى من تلادي يعني من التلاد اللي هو القديم، يعني من المال يسمى المال طريف وتليد، المال التليد هو المال القديم الذي يكون ورثته وأخذته زمان، والمال الطريف اللي هو يكون لسه يعني قد كسبته يعني حديثا. فقد هو من تلادي يعني هذا من ذخري أدية الذي ورثته وأخذته قديما، هن من تلادي يعني أنها من الحصيلة الأولى لي من القرآن الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها طبعا هذه السور سور كلها جميعها مكية. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تعلمها في المدينة يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدل على أن سبح اسم ربك الأعلى يعني سورة المكية. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم. على كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فلا كنت أعرف النظائر التي كان النبي يقرأ بهن في الصلاة. النظائر اللي هو يعني يكون سورتين نظير بعضهم بعض، أما إنه هذا يؤدي معنى وهذا يؤدي معنى مكمل له، أو الاثنين في يعني في معنى واحد، كان النبي يشبع له في الصلاة. طبعا قال هالكلام هذا ودخل مجلسه فقام علقمة اللي وكان علقمة يعني من تلاميذ المرافقين لعبد الله المسعود، ودخلت معه عشان يسألوا هذه كلها، هذه معلومة عظيمة جدا يعني، فقال له 20 سورة وهي من المفصل، طبعا منها هذه النظائر أخبر منها، مثل قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، قل هو الله أحد، هذه كان النبي هذه نظائر هذه كان النبي يقرأ بها يعني مثلا في ركعة الفجر ركعة الطواف. ليش قل يا أيها الكافرون وليش قل هو الله أحد؟ هذول من النظائر، لأن قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك، قل هو الله أحد توحيد، فهي كلها الاثنين تنتظر مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلا إله نفي للشرك وإلا الله إثبات التوحيد، فقل يا أيها الكافرون خلاص نفي كل دين غير دين الإسلام، قل الله واحد إثبات التوحيد. كذلك مثلا سبح اسم ربك الأعلى كان يقرأ بها النبي والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية من النظائر اللي كان يقرأ بها، كذلك في السجدة كان يقرأ مع السجدة سورة الإنسان، في الجمعة في كل جمعة يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، كونهم من النظائر هذه نعم، إن سبح يعني سورة السجدة لبيان خلق الله تبارك وتعالى للخلق سماوات الأرض سورة العرش خلق الـ يعني الإنسان طريقة خلقه الحساب أحوال أهل الإيمان وأحوال أهل الكفران، وكذلك سبح اسم ربك الأعلى إنما هي بيان يعني سورة الإنسان أن أتى هي بيان يعني مهمة الإنسان كيف خلق الله تبارك وتعالى ولماذا خلقه، وانقسام الناس إلى فريقين بعد ذلك ما عد الله تبارك وتعالى الفريقين، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من الفريق جعلناه سميعا بصيرا نهديناه السبيل المشاكل والمكفر، ما عتدنا الكافرين سلاسل وأرضاء وسعيرا بعدين على طول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجهم الفاخر إلى آخر السورة. ثم صلى بعد أن فصل عن نعيم أهل الجنة قال إن هذه تذكرة فمشاء تخلى إلى ربه سبيها لك وصمع مختلفين خذ الطريق الذي يعني تخلى ليس إلا الطريق بس خلينا نقول هذا إن شاء الله. فالشاهد هذه السور هذه من النظائر. قال قد عرفت النظائر التي كان النبي يقرأ بها. كذلك من النظائر أن النبي كان يقرأ بالجمعة المنافقون في سورة الجمعة، كان يقرأ بالجمعة الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية. فهذا أيضا يعني من علوم القرآن أن تتعلم النظائر التي كان النبي يقرأ بهما، يعني في الصلاة الواحدة هذه الركعة الأولى وهذه الركعة الثانية. الحمد لله رب العالمين. أولوا آخرهن من الحواميد. حواميد الرسول كان كذلك، يعني الحواميم عندنا سبع سور اللي تبدأ بحاميم. أول واحدة فيهم أول سورة من الحواميم هي سورة المؤمن، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وآخر سورة من الحواميم اللي هي في سورة الأحقاف، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فكان النبي كذلك يقرأ، يعني يقرأ بهم، يقرأ بسورة من هنا وسورة من هنا.